يسر إدارة موقع الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله أن تقدم لكم شرحاً لكتاب أخصر المختصرات للشيخ ابن بلبان رحمه الله تعالى، نسأل الله تعالى أن ينفع به الجميع. كتاب الصلاة، الدرس الثالث. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، ففي هذا اللقاء الطيب المبارك إن شاء الله تعالى، وهو درس شهري في كتاب أخصر المختصرات، وفي هذه الليلة وهي ليلة 23 من شهر جماد الثانية لعام 43 و400 وألف، نكمل ما بدأنا به من كتاب الصلاة. قال المؤلف عليه رحمة الله: ولا تصح بلا عذر في مقبرة وخلاء وحمام وأعطان إبل ومجزرة ومجزرة ومزبلة وقارعة طريق ولا في أسطحتها، وكذلك أيضا لا يجوز الصلاة على أسطح هذه الأماكن كالمقبرة وقارعة الطريق والمزبلة والمجزرة. أما بالنسبة للمقبرة فلا شك ولا ريب أنه لا يجوز الصلاة في المقبرة، وقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك، ولا شك أن الصلاة في المقبرة من ذرائع الشرك، وقد لعن النبي عليه الصلاة والسلام اليهود والنصارى لأنهم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، والنصوص التي وردت صريحة في ذلك: ألا وإن من كان قبلكم يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، أنهاكم عن ذلك، كما في صحيح مسلم. وجاء نص في المسألة وهو الحديث المشهور: الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام، كما عند أحمد في المسند، وأخرجه كذلك أبو داود والترمذي وابن ماجه، وقد حسنه جمع من أهل العلم، صححه من المتقدمين ابن المنذر وابن خزيمة وابن حبان والحاكم، وأيضا الذهبي وابن حزم والألباني والحافظ ابن حجر والألباني رحم الله الجميع، كل هؤلاء صححوا هذا الحديث. وجاء كذلك أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام في مرضه الذي مات فيه كان يلعن اليهود والنصارى لأنهم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، فالذي يصلي في المقابر أو يصلي إلى قبر فإن صلاته باطلة ولا تصح، ولا يجتمع في الإسلام مسجد ولا قبر، فالمساجد التي فيها قبور لا يجوز الصلاة فيها، والمساجد التي جعل في قبلتها قبور كذلك لا يجوز الصلاة فيها. ولهذا لماذا النبي عليه الصلاة والسلام قال: اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم ولا تتخذوها قبورا؟ لأن محل القبر ليس بمحل للصلاة، فنصلي في البيوت ولا نجعل هذه البيوت كالقبور، فالصلاة لا تجوز في المقابر. وقد قلت الصلاة في المقابر ذريعة إلى الشرك، لأنك قد تعظم هذه القبور، وتعظيم هذه القبور ذريعة إلى عبادتها، وكلنا يعرف أن أصل الشرك وأصل عبادة الأوثان كانت بسبب تعظيم القبور. ومع ذلك نجد أن طائفة من الفقهاء ذهبوا إلى كراهة الصلاة فقط، فإن مذهب الإمام أحمد هو الصواب في هذه المسألة، وهو ما ذكره في هذا المتن، وقال بهذا جمع من الصحابة رضي الله عنهم ومن التابعين، كعمر وعلي وابن عباس وأبي هريرة وأنس، وكذلك أيضا قال به من الصحابة عبد الله بن عمرو، ثبت عنهم هؤلاء كما في مصنف عبد الرزاق وفي مصنف ابن أبي شيبة وكتاب الأوسط لابن المنذر وكتاب المحلى لابن حزم، ذكروا الآثار عن هؤلاء. ومن التابعين عمرو بن دينار وطاووس وعطاء، وكما أشار المؤلف هو مذهب الإمام أحمد. وهناك طائفة ذهبت إلى أن الصلاة مكروهة، وهذا مذهب أبي حنيفة والشافعي، بل الأعجب من ذلك ما ذهب إليه الإمام مالك رحمه الله، أن الصلاة في المقبرة تجوز. وهؤلاء إنما استدلوا بالعموم الذي في قوله تعالى وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. وهذا الحديث لا شك أنه حديث صحيح في الصحيحين، لكنه حديث عام، وقد جاء النهي عن الصلاة في المقابر، فقوله جعلت لنا الأرض كلها مسجدا خاص بعدم الصلاة في المقابر. لماذا؟ لأنه النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي أخبر عن هذا، وهو الذي نهى عن الصلاة في المقابر. ويكفي في هذا كله أن نقول أن الصلاة لا تجوز ولا تصح في المقابر، فالمقبرة ليست محلا للصلاة، وقد نهى عن الصلاة إلى القبر عليه الصلاة والسلام. وكما أشرت الحكمة أن الصلاة في المقبرة ذريعة إلى الشرك، والشرك هو الظلم الأعظم، والشارع قد سد كل الطرق التي تؤدي إلى الشرك. وذكر أيضا الخلاء، ذكر أيضا الخلاء يعني المكان الذي أعد لقضاء الحاجة، وقد ذكرنا الحديث لأن الحديث ذكر أيضا بيت الخلاء، لأن الحمام أيضا ورد في النص. ماذا قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي ذكرناه آنفا؟ قال عليه الصلاة والسلام الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. وهذا النص فيه العموم وفيه التخصيص في الحديث نفسه، الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام، فهذا لا يخالف النصوص الأخرى التي جاءت في الصحيحين أن الأرض كلها مسجد وجعلت لي الأرض كلها مسجد، لا يخالفه، بل ذكر العموم ثم خصص واستثنى إلا المقبرة والحمام. فلا يجوز الصلاة في الحمام ولا يجوز الصلاة في بيت الخلاء، لأن النص صريح في ذلك. وذكر أيضا رحمه الله أعطان الإبل، يعني الأماكن التي تكون مأوى للإبل، ويقال لها مبارك الإبل، لا يجوز الصلاة فيها. لماذا لا يجوز الصلاة في مبارك الإبل؟ لأنها قد تضرك، فهذه الأماكن التي تقيم فيها الإبل وتأوي إليها لا يصح أن تصلي فيها للنهي، لأن الإبل قد تؤذيك وتبرك عليك، وإذا بركت عليك قد تقتلك أو تضر بك. ولهذا لما سئل كما جاء في صحيح مسلم قالوا له يا رسول الله هل نصلي في مبارك الإبل؟ فقال لا. وفي الحديث نفسه سئل أيضا عن الصلاة في مرابض الغنم، فأباح الصلاة في مرابض الغنم، قالوا يا رسول الله أصلي في مرابض الغنم؟ قال نعم. هذا يبين أن العلة ليست النجاسة، فروث ما يؤكل لحمه من الغنم والإبل والبقر هو طاهر، بدليل أنه أذن وأباح أن نصلي في مرابض الغنم وفيها الروث والبول، وقد ثبت عنه أنه صلى عليه الصلاة والسلام في مرابض الغنم. وفي المقابل نهى عن مبارك الإبل، ليس للنجاسة، وإنما لأن الإبل قد تضر كما أشرت آنفا فتبرك عليك. فهذه النصوص صحيحة وصريحة في التحريم والفساد، يعني لا تصلي في أعطان الإبل، لا تصلي في الحمام وبيت الخلاء، لا تصلي في المقبرة، لوجود النصوص الصحيحة الصريحة في ذلك. وذكر المؤلف رحمه الله أيضا المجزرة، والمجزرة المقصود بها المكان الذي يعد للذباحة، يعني نذبح فيه بهيمة الأنعام. لماذا لا يجوز الصلاة في المجزرة؟ لأن الغالب فيها الدماء، وهذه الدماء التي تسيل من الذبيحة نجسة، وهو الدم المسفوح، والدم المسفوح بإجماع العلماء نجس. إذن ما يتعلق بالمجزرة السبب في ذلك هو النجاسة، والنجاسة واجتناب النجاسة هذا قد مر معنا في شروط الصلاة، وهو الشرط الرابع. إذن ليس لأن الأمر يتعلق بالمجزرة نفسها، وإنما للنجاسة، فالدم المسفوح نجس بإجماع العلماء. قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. وقد نقل كثير من أهل العلم الإجماع على نجاسة الدم المسفوح، وهو الدم الذي يخرج من الذبيحة عند ذبحها. وممن نقل الإجماع الإمام أحمد بن حنبل، وكذلك أيضا ابن حزم وابن المنذر وكثير من العلماء كالنووي وابن قدامة وابن تيمية رحم الله الجميع. وذكر أيضا المزبلة، والمزبلة كذلك لم يرد فيها حديث صحيح، لا المجزرة ولا المزبلة، ولكن ذكرنا المجزرة بسبب النجاسة، وهي نجاسة الدم. أما المزبلة الحديث الذي ورد لا يصح، ولكن لا يصلح أن يصلي الإنسان في المزبلة، فهذا مكان ليس للصلاة، لا سيما إذا عرفنا أن هذه المزبلة قد يجتمع فيها النجاسة. فلو حصل وعلمنا وتيقننا أو غلب على ظننا وجود النجاسة فلا يجوز لنا أن نصلي في المزبلة. لكن لو قال قائل لو صلى في المزبلة مع تيقنه أو غلب ظنه أنه لا وجود للنجاسة، إنما هي أمور لا نجاسة فيها، مخلفات وأمور، فنقول الصلاة صحيحة، لكن لا يحسن ولا يصلح أن تصلي في هذا المكان. لكن لو صلى صلاته صحيحة، لا نستطيع أن نبطل صلاته. وقارعة الطريق، يعني وسط الطريق. ولماذا قيل لها قارعة؟ لماذا سمي بقارعة؟ القارعة قالوا لأن المقصود قرع الأقدام، فيقرع الأقدام فيمشي في الطريق ويكون في وسطه ويسلكه، فلا يصلح أن يأتي إنسان إلى قارعة الطريق وطريق الناس ووسط الطريق الذي يسلكه الناس فيصلي فيه. وهذا قد مر معنا في باب قضاء الحاجة، لا يجوز لمسلم أن يقضي حاجته أيضا في طريق الناس. لكن لو أن إنسانا فعل هذا وصلى في قارعة الطريق، هل تصح صلاته؟ الجواب نعم، تصح صلاته ولا نستطيع أن نبطل صلاته، لكن يقال له لا يحسن ولا يصلح أن تصلي في هذا المكان، لأنك قد تؤذي الناس، فهذا طريقهم، فعليك أن تجتنب مثل هذه الأماكن. ولا كذلك في أسطح هذه الأماكن، يعني المقبرة لا تصلي في سطحها، الخلاء كالحمام أعطانا الإبل، لأنهم يرون أن حكم السطح وحكم الهواء كحكم ما تحته، فيحرمون الصلاة في المكان وفي سطحه. وهذا في الحقيقة لا دليل عليه، لو أن هناك جدار يفصل بين بيت الخلاء وصليت على بيت الخلاء على سطحه أو على سقفه فالصلاة صحيحة، لأنك لست في بيت الخلاء، فلا يقال إن من صلى على السطح يعني على سقف بيت الخلاء أن صلاته باطلة، ولا دليل على ذلك. ومثله أيضا الصلاة على سطح الكعبة، والصلاة داخل الكعبة، لا بأس أن يصلي المرء داخل الكعبة ولا بأس أن يصلي على سطحها، سواء كانت الصلاة فرضا أو نفلا. وقد صلى النبي عليه الصلاة والسلام داخل الكعبة كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة ومن حديث أنس ومن حديث أسامة بن زيد، فقد صلوا في البيت، وكذلك جاء من حديث ابن عمر صلوا مع رسول الله عليه الصلاة والسلام بين الساريتين في جوف الكعبة. ثم انتقل رحمه الله إلى الشرط الخامس من شروط الصلاة، فقال الخامس استقبال القبلة، ولا تصح بدونه إلا لعاجز ومتنفل في سفر مباح، يعني أن من شروط صحة الصلاة استقبال القبلة، وهذا قد جاء به كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. الله يقول في القرآن: ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام، في ثلاثة مواضع من كتاب الله. واستقبال القبلة جاء في حديث المسيء صلاته عندما علمه النبي عليه الصلاة والسلام، جاء في الصحيحين قال له: استقبل القبلة، فأمره باستقبالها، وهذا لا خلاف فيه، أجمع العلماء على وجوب استقبال الكعبة في الفرض وفي النفل إلا ما جاء الاستثناء. وممن نقل الإجماع كثير من أهل العلم كابن حزم وابن عبد البر، ونقله أيضا ابن رشد والنووي وشيخ الإسلام تيمية، إلا ما استثني. ما هي الاستثناءات في ذلك؟ قال: إلا لعاجز. إلا لعاجز، يعني العاجز الذي لا يستطيع أن يستقبل القبلة فهو معذور. يعني مثلا الذي عجز بسبب الخوف فكان خائفا، أو الذي ربط وحبس فربطوه وحبسوه وهو لا يستطيع أن يستقبل القبلة بسبب الحبس وبسبب الرباط، أو المريض كما أشرت، أو الخائف، كل هؤلاء يعجزون عن استقبال القبلة. وكذلك استثنى المتنفل الذي يكون في سفر مباح، يعني لو أن رجلا سافر وفي سفره أراد أن يتنفل فله أن يتنفل على الراحلة ولا يتوجه إلى القبلة. والدليل ما جاء في الأحاديث الكثيرة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي على الراحلة في سفره، فكانت تتوجه به فيصلي حيثما توجهت به، كما في الحديث الصحيح الذي أخرجه أحمد في المسند وجاء في بعض ألفاظه في الصحيح. الشاهد من هذا أن هذه رخصة لمن كان على دابته أو على سيارته وهو في السفر فأراد أن يتنفل فله ذلك لفعل النبي عليه الصلاة والسلام، وقد جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر، وجاء من حديث أيضا جابر في صحيح مسلم. وفي هذه الأحاديث أنه كان يصلي عليه الصلاة والسلام ويومئ على راحلته ويجعل سجوده أخفض من ركوعه، فكان يفتتح الصلاة ويستقبل القبلة، ثم بعد ذلك أينما توجهت به هذه الدابة فلا يضر ذلك، وهذا من الاستثناءات في استقبال القبلة. وذكر المؤلف رحمه الله أن فرض، قال: وفرض قريب منها إصابة عينها. يعني إذا كان الإنسان عند البيت في مكة أو كان في الحرم فيجب أن يستقبل عين الكعبة، ولا يكفي أن يستقبل الجهة لأنه عند البيت فيجب وجوبا أن يستقبل عينها. أما إذا كان بعيدا فإنه لا بأس أن يستقبل الجهة، لهذا قال: وبعيد جهتها، يعني البعيد لا بأس أن يستقبل الجهة ولا يلزم بأن يستقبل عين البيت بل يكفي. أما القريب الذي يمكنه أن يشاهد الكعبة وهو في الحرم فيجب أن يستقبل عينها. النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح يقول كما في حديث أبي هريرة وجاء من حديث أيضا ابن عمر، قال: ما بين المشرق والمغرب قبلة. وهذا الكلام يخاطب به أهل المدينة، فيقول: يا أهل المدينة، يجوز لكم أن تتجهوا إلى جهة ما بين المشرق والمغرب، فهذه الجهة كلها قبلة. فمن كان في المدينة أو كان على خط أهل المدينة فلا بأس أن يستقبل ما بين المشرق والمغرب، وهي جهة الكعبة. قال بعد ذلك: ويعمل وجوبا بخبر ثقة بيقين وبمحاريب المسلمين. يعني لو دخلت المدينة وأنت لا تعرف القبلة يجب عليك أن تسأل الناس، فإذا سألت الثقات أين القبلة فدلوك عليها فتتوجه إليها، لأنك غريب عن هذه المدينة أو هذه القرية فتسأل أهلها، فإذا أخبروك فلا بأس أن تعمل بخبرهم. وإن لم تجد أحدا وأردت أن تصلي فتستدل بمحاريب المسلمين، تنظر إلى المساجد إلى أين تتوجه هذه المحاريب، فلا بأس أن تصلي، لأن هذه المساجد بنيت للعبادة وتستدل بها على القبلة. هذا إذا كنت في الحضر وبين الناس وفي المدينة، لكن لو كنت في سفر، خاصة في ذاك الزمن كان الإنسان إذا سافر يكون في انقطاع عن الناس، بخلاف هذه الأزمنة قد يجد من المحطات والمساجد في طريقه، فاختلف الأمر. لكن لو كنت في سفر وانقطعت عن الناس ولا تجد أحدا تسأله، فيجب أن تجتهد، لا سيما إذا كنت عارفا فتجتهد في هذا الأمر. كيف يكون عارفا أو عالما؟ يعرف ما يتعلق بالنجوم وما يتعلق أيضا بالمواضع والشرق والغرب، عنده خبرة، فيستدل بهذه الأمور على القبلة. إذا لم يكن عارفا ولا عالما بهذه الأمور ولا يستطيع أن يستدل، يقلد غيره ممن هو معه في سفره، فيجد من هو عالم في سفره معه فيتبعه ويقلده، لا بأس في ذلك. لهذا قال المؤلف رحمه الله: وإن اشتبهت في السفر اجتهد عارف بأدلتها وقلد غيره، وإن صلى بلا أحدهما مع القدرة قضى مطلقا، يعني لا يجوز له أن يصلي من غير أن يجتهد ولا أن يقلد غيره. كذلك الذي في الحضر لا يجوز له أن يصلي وهو لم يسأل الناس، لا بد أن يسأل الناس، كالذي نزل إلى مدينة من المدن ونزل في فندق من فنادقها وذهب يصلي اجتهادا منه إلى الشرق أو إلى الغرب، الواجب أن يسأل أهل الفندق، يقول لهم أين القبلة فيدلونه. لكن لو صلى ولم يسأل فيجب عليه القضاء ولا يجوز له أن يفعل ذلك. وهكذا الذي في السفر لا بد أن يجتهد أولا، فإذا كان عاجزا عن الاجتهاد قلد غيره، فإذا لم يفعل ذلك وصلى هكذا فهذا خطأ، وعليه أن يقضي صلاته إذا لم يفعل ذلك. لهذا قال المؤلف: وإن صلى بلا أحدهما، لم يجتهد ولم يقلد غيره مع قدرته أن يجتهد، قال قضى مطلقا، يعني لا بد أن يقضي ولو أصاب القبلة. هذا هو المذهب عندهم أي الحنابلة، يقضي الصلاة ولو كان مصيبا في القبلة، لأنه لم يجتهد ولم يسأل غيره ولم يقلد غيره. والصواب أنه لو أصاب القبلة فصلاته صحيحة ولا نلزمه بالإعادة ولا بالقضاء، خلافا لما قرره المؤلف. قال بعد ذلك رحمه الله: السادس النية، فيجب تعيين معينة وسنة مقارنتها لتكبيرة إحرام، ولا يضر تقديمها عليها بيسير. قصد رحمه الله بذلك أنه لا بد من هذا الشرط، وهو الشرط السادس النية. والنية قد مر معنا تعريفها، وقلنا هي العزم على فعل العبادة، فينوي أن يصلي الصلاة المعينة، لا بد أن يعينها، هل هي ظهر هل هي عصر، فيعين هذه الصلاة، وهي صلاة سواء كانت فرضا أو كانت نفلا، وهذه النية محلها القلب، لا يجوز له أن يتلفظ بها، والتلفظ بها بدعة. فإذا نوى ماذا يصنع، كيف ينوي؟ قال المؤلف: سنة مقارنتها لتكبيرة إحرام، يعني عندما يريد أن يكبر تكبيرة الإحرام ويدخل في الصلاة يأتي بالنية في هذا الموضع، يقرن بين النية وبين تكبيرة الإحرام. لكن المؤلف يقول سنة ليس واجبا، وسنة مقارنتها. فلو أنه مثلا أتى بالنية قبل تكبيرة الإحرام، يعني دخل المسجد وهو ينوي الصلاة، فقامت الصلاة فدخل الصف وكبر، عندما كبر لم يأتي بالنية في ذلك الوقت، لكنه نوى عند الإقامة أو عند دخول المسجد، فهذا لا بأس. ولهذا أكد ذلك المؤلف بقوله: ولا يضر تقديمها عليها بيسير، يعني لا يضر أن تقدم النية على تكبيرة الإحرام بوقت يسير. وقد ضربت مثالا على الوقت اليسير، كأن يدخل المسجد والنية في قلبه أن يصلي العصر فيقف في الصف فيكبر، عندما كبر لم ينوي لكنه اكتفى بالنية التي كانت عند دخوله المسجد. وإن كان الغالب في الناس إذا كبروا استحضروا النية، فلا عمل إلا بنية، وما قام هذا ولا رفع يديه ولا قال الله أكبر إلا وهو ينوي الصلاة الفلانية. هذه النية شرط من شروط الصلاة، لا تصح الصلاة إلا بها. وأما التلفظ بها فهي بدعة ما فعلها النبي عليه الصلاة والسلام ولا فعلها أصحابه الكرام، وقد قال عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، كما في المتفق عليه. فهذه العبادة لها نية لكن لا يتلفظ بها لا في صلاة ولا في صوم ولا غيره. أما كونها شرط فهذا بالإجماع، أجمع العلماء على شرطية النية، نقل الإجماع ابن المنذر وابن رشد ونقله كثير من أهل العلم كالنووي وغيره. قال رحمه الله: وشرط نية إمام وأتمام، ولمؤتم انفراد لعذر، وتبطل صلاته ببطلان صلاة إمامه، لا عكسه إن نوى إمام الانفراد. انتقل بعد ذلك إلى شيء من الأحكام التي تتعلق بالإمامة، فماذا قرر رحمه الله؟ قرر أنه لا بد من شرط النية بالنسبة للإمامة، يعني إذا أردت أن تصلي بالناس إماما لا بد أن تنوي هذه الإمامة وإلا لا تصح الإمامة، فلا بد أن تنوي أنك ستصلي، أن الناس سيأتمون بك وأنك ستصلي بهم الصلاة الفلانية. هذا الكلام فيما لو كان قبل الدخول في الصلاة، يعني بمعنى قبل أن نقيم الصلاة تقدم أحدهم وأقيمت الصلاة فقالوا تقدم وصلي بنا يا فلان، ففي هذه الحال لا شك أنه سينوي الصلاة وسينوي إمامة الناس، والنية في القلب. لكن لا يقال إنه لا بد أن يكون قد نوى هذه الإمامة من أول صلاته، فيما لو صلى منفردا وجاء رجل وأراد الصلاة معه فنقول هذا الرجل ابتدأ صلاته ولم ينوي الإمامة، لأن هذا الرجل جاء بعد المأموم، جاء بعد، فيكون هذا الرجل الذي هو الإمام صلى ركعة وحده، في الركعة الثانية جاء رجل ودخل معه الصلاة، فهل هذه تصح؟ الجواب نعم تصح، ولا يشترط أن ينوي الإمامة من أول صلاته ولا يجد معه أحدا يصلي معه. لهذا النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين من حديث ابن عباس قام يصلي في الليل، فابن عباس سمع بقيامه فقام وتوضأ وصلى مع رسول الله. لم ينوي النبي عليه الصلاة والسلام أنه يصلي بابن عباس، إنما قام يصلي منفردا فأدركه ابن عباس ودخل معه، إلا أن ابن عباس وقف على يساره فأداره النبي عليه الصلاة والسلام وأقامه عن يمينه. فيقال لو أن إنسانا صلى وحده ثم جاء شخص وأراد أن يصلي معه لا بأس وتكون الصلاة صحيحة، ولا يقال هذه صلاة باطلة لأنك لم تنوي الإمامة، هذا غير صحيح، بل الصلاة صحيحة. وذكر رحمه الله أن المؤتم لو كان خلف إمامه ثم حصل له عذر فأراد أن ينفرد لا بأس له ذلك، لكن بشرط أن يكون عن عذر، لأن الإنسان إذا دخل في الصلاة ونوى أن يصلي مؤتما فإن صلاته قد ارتبطت بإمامه، فلا يجوز له أن يخالف الإمام ولا يجوز له أن يسابقه، وقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك وأمر بمتابعة الإمام، إنما جعل الإمام ليؤتم به. لكن لو حصل لك عذر هل يجوز لك أن تنفرد؟ الجواب نعم. ما الدليل على ذلك؟ الدليل ما جاء في حديث معاذ في الصحيحين عندما كان يصلي بقومه، فقد كان معاذ رضي الله عنه يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء، ثم بعد ذلك ينصرف ويصلي بقومه العشاء. هو يصليها نافلة، وأما قومه فيصلونها صلاة العشاء التي هي الفرض. فكان معاذ يطيل الصلاة بهم، وكان يقرأ البقرة رضي الله عنه وأرضاه. فماذا حصل؟ إذا برجل من الأنصار يخرج من الصلاة ويكمل صلاته منفردا. فمعاذ لما سمع بهذا الرجل قال إنه من أهل النفاق، أو قال هو منافق. فبلغ النبي عليه الصلاة والسلام ذلك، فقال: أفتان يا معاذ، وفي رواية فتان فتان، فنهاه عن تطويل الصلاة. ثم لم ينكر على ذلكم الرجل الذي خرج من الجماعة وأكمل صلاته وانفرد وحده. فالإمام يجب عليه أن يخفف في الصلاة وفي القيام وفي الركوع وفي السجود، لا بد أن ينظر لمن خلفه. لهذا قال عليه الصلاة والسلام: إن منكم منفرين، فأيكم ما صلى بالناس فليتجوز. لماذا يتجوز؟ لأن خلفك الضعيف والكبير، وخلفك صاحب الحاجة، لا يجوز. لهذا لما وعظ النبي عليه الصلاة والسلام موعظة في هذا الأمر كان قد اشتد غضبه، كما جاء في البخاري وغيره من حديث أبي مسعود، فقال: ما رأيت النبي عليه الصلاة والسلام في موعظة أشد غضبا منه يومئذ، وهو يقول: إن منكم منفرين. لكن لو صليت نفسك فلك أن تطيل في الصلاة كيف شئت. ولهذا قال لهم في الحديث نفسه: وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء. قال بعد ذلك: وتبطل صلاته ببطلان صلاة إمامه. هذا فيما لو علم المأموم ببطلان صلاة الإمام. لو علمت أن هذا الإمام لم يتوضأ، أو أن في ثوبه نجاسة وتعمد ذلك وصلى، فهنا لا يجوز لك أن تصلي خلفه وتبطل الصلاة للجميع. أما إذا لم يعلم المأموم، صلى الإمام وصلى الناس خلفه وانتهى من الصلاة، ثم قال: أيها الناس، تذكرت أني على غير وضوء، فهل الناس المأمومون هل يعيدون الصلاة؟ الجواب: لا يعيدون الصلاة، صلاتهم صحيحة. فهناك فرق فيما لو علم الناس ببطلان صلاة الإمام فلا يجوز لهم أن يصلوا خلفه، وأما إذا لم يعلموا وعلموا بعد انتهاء الصلاة فصلاتهم صحيحة. وهذا ما حصل لعمر. عمر صلى بالناس صلاة الفجر، ثم ذهب إلى الجرف، وفي الجرف نظر إلى ثوبه فوجد شيئا من الماء، فعرف أنه يحتاج إلى أن يغتسل، وأنه صلى بالناس على جنابه. فماذا صنع رضي الله عنه وأرضاه؟ أعاد صلاته ولم يأمر الناس أن يعيدوا صلاتهم، كما جاء عنه بإسناد صحيح في موطأ الإمام مالك، يعني وجد احتلاما فأعاد صلاته ولم يأمر الناس بإعادة الصلاة. قال: لا عكسه، يعني لو أن المأموم هو الذي بطلت صلاته فتبطل صلاته وحده فقط، لا تبطل صلاة الإمام ولا صلاة المأمومين. كأن يدخل المأموم مع الإمام فيتذكر أنه لم يتوضأ، أو يجد نجاسة على ثوبه، أو شيء من ذلك، فالمأموم تبطل صلاته وحده، تبطل صلاته وحده. ويمكن في حالة واحدة تبطل صلاة المأموم ببطلان صلاة الإمام، فيما لو صلى الإمام إلى سترة ثم مرت امرأة بين يديه فبطلت هذه الصلاة بمرور المرأة، ففي هذه الحال تبطل صلاة المأموم تبعا لصلاة إمامه. وقول المؤلف عليه رحمة الله هنا: لا عكسه، إن نوى إمام الانفراد، يقصد أنه لا تبطل صلاة الإمام إذا بطلت صلاة المأموم، لكن على الإمام أن ينوي الانفراد، هذا هو المقصود. والراجح أنه لا يشترط أن ينوي الانفراد، بل حتى لو بقى على نيته فصلاته صحيحة. قال بعد ذلك: باب صفة الصلاة. انتقل إلى باب جديد. قال رحمه الله: يسن خروجه إليها متطهرا بسكينة ووقار مع قول ما ورد. يعني هذه كلها من السنن، إذا خرج إلى الصلاة يخرج متطهرا، يخرج بسكينة ووقار، لأن هذا قد جاء في الحديث الصحيح. النبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه أنه كان يقول: إذا أتيتم الصلاة فعليكم بالسكينة، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. وجاء كذلك أنه نهى عن الإسراع، أمر بالمشي إلى الصلاة، قال: ولا تسرعوا وعليكم بالسكينة والوقار، حديث أبي هريرة في الصحيحين. وكذلك أيضا جاء أن الصحابة رضي الله عنهم مشوا وحصل ارتفاع للأصوات أو الجلبة، فقال عليه الصلاة والسلام: ما شأنكم؟ قالوا: استعجلنا إلى الصلاة. قال: لا تفعلوا، إذا أتيتم الصلاة فعليكم بالسكينة. وأما استحباب التطهر، لأن هذا فيه ثواب، لو خرجت متطهرا من بيتك حصلت على الثواب، وقد جاء هذا في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أيضا: من تطهر في بيته ثم مشى إلى بيت من بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله، كانت خطوتاه إحداهما تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة. إذن هما خطوتان، فخطوتاه هنا في الحديث إحدى الخطوتين تحط عنك خطيئة والأخرى ترفع لك درجة. وذكر أيضا رحمه الله أنه يقول ما ورد، يعني ما ورد من الأدعية في السنة، ماذا تقول عند خروجك إلى المسجد. وقد جاء أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا دخل المسجد يقول: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك، ويستحب أن يقدم رجله اليمنى. وإذا خرج قال: اللهم افتح لي أبواب فضلك. وجاء كذلك أنه يقول: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. ورد هذا أيضا وهو حديث صحيح، هذه ثبتت في السنة. ويستحب أيضا أنه إذا دخل المسجد يصلي ركعتين، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بذلك. اللهم قال عليه الصلاة والسلام: إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس، كما في الصحيحين وهو حديث أبي قتادة. وقد أمر ذلكم الرجل الذي دخل يوم الجمعة، قال له: قم فصلي، لما دخل ورآه وقد جلس ولم يصلي فأمره بالصلاة عليه الصلاة والسلام. وكذلك أيضا جاء في بعض الأحاديث، وقد حسنها الإمام الألباني رحمه الله، الدعاء المشهور: وأنت تمشي إلى المسجد، يعني قبل أن تصل إلى المسجد وقبل أن تدخل المسجد، يستحب أن تدعو بدعاء. وهذا الدعاء ورد عنه في صحيح مسلم، وفيه التنصيص أنه لما أذن المؤذن وخرج إلى الصلاة عليه الصلاة والسلام قال: اللهم اجعل في قلبي نورا، وفي بصري نورا، وفي سمعي نورا، وعن يميني نورا، وعن يساري نورا، وهكذا. قال المؤلف بعد ذلك رحمه الله: وقيام إمام فغير مقيم إليها عند قول مقيم قد قامت الصلاة. هذه مسألة مهمة في الحقيقة، وهو متى يقوم المأموم لصلاة الجماعة إذا كان في المسجد. يعني المقيم الذي سيقيم الصلاة لا شك أنه سيقوم لإقامة الصلاة، لكن أنت أيها المأموم الذي في المسجد وتسمع هذه الإقامة، متى يستحب لك القيام؟ هل يستحب لك القيام عند خروج الإمام أو عند قول المقيم قد قامت الصلاة؟ المؤلف رحمه الله بين هنا أن السنة أنك تقوم عند قوله قد قامت الصلاة. هذا القول هو مذهب الحنابلة كما بين أيدينا. والحنابلة في هذه المسألة انفردوا وقالوا: يستحب قيام المأموم عند قول المقيم قد قامت الصلاة. وهذا من مفردات مذهبهم. ما الدليل على ذلك؟ في الحقيقة لم يرد شيء صحيح في السنة، والنصوص التي وردت مرفوعة إلى النبي عليه الصلاة والسلام لم يصح منها شيء، إنما جاء من فعل الصحابة. أنس ابن مالك رضي الله عنه صح عنه بإسناد حسن كما ورد عند ابن المنذر في كتابه الأوسط أن أنسا رضي الله عنه إذا سمع قد قامت الصلاة وثب فقام. وهكذا أيضا الحسين ابن علي رضي الله عنه ثبت عنه أنه إذا سمع قد قامت الصلاة كان يقوم عند قوله قد قامت الصلاة، وهذا جاء عن الحسن، وهذا جاء عن الحسين ابن علي رضي الله عنهما بسند صحيح في مصنف عبد الرزاق وفي مصنف ابن أبي شيبة. وهذه الآثار تكفي في الدلالة على الاستحباب. لكن قد يقول قائل، أليس النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول لا تقوموا حتى تروني؟ وهل من الفقهاء من قال بهذا؟ المسألة فيها أقوال كثيرة في الحقيقة، لكن لأن مذهب الحنابلة هو الراجح اكتفينا بذكره. لو أن المؤلف لم يذكر القول الراجح لذكرنا باقي الأقوال وفصلنا في المسألة، لكن مذهب الحنابلة هو الراجح لأثر أنس ولأثر الحسين بن علي. وإلا فإن هناك قول بأنه يستحب قيام المأموم عند قول المقيم حي على الفلاح، وهناك قول أنه يستحب عند أول الإقامة، أول ما يقيم الصلاة يستحب القيام، وهناك قول أنه لا وقت لقيام المأموم، يجوز أن يقوم في الأول وفي الأخير، هذا بحسب نشاطه وقدرته. وهناك قول أنه بعد أن ينتهي من الإقامة، هذه كلها أقوال وموجودة في كتب الفقه، وما من إمام من هؤلاء الأئمة إلا على هذا. والصواب ما أشرنا هو مذهب الحنابلة. لماذا كان هو الصواب؟ قلنا هو الصواب لأنه في الحقيقة لم يرد شيء صحيح في السنة، لم يرد شيء صحيح في السنة، إنما وردت آثار. لكن يقال كما أننا قلنا إن الصواب هو مذهب الحنابلة لهذه الآثار، يبقى معنا إشكال في حديث إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني. هذا حديث صحيح ولا إشكال في صحته. فإذا نظرت في الأحاديث النبوية ستجد أن كل النصوص التي وردت في هذه المسألة لا يصح منها شيء إلا هذا الحديث إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني. هذا الحديث لم يقل أحد بظاهره، وإنما اتفق الفقهاء الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد على أن المؤذن إذا أقام الصلاة والإمام لم يكن حاضرا في المسجد فلا يقوم الناس حتى يروا الإمام. هذا هو المعنى. ثم تبقى معنا الآثار الصحيحة عن الصحابة. وجدنا أن الصواب ما قاله أنس والحسين بن علي، قيام المأموم عند قول المقيم قد قامت الصلاة. لا يعرف عن الصحابة أنهم خالفوا أنسا ولا الحسين بن علي، فيتعين اتباع ذلك. قال بعد ذلك رحمه الله: فيقول الله أكبر وهو قائم في فرض رافعا يديه إلى حذو منكبيه، ثم يقبض بيمناه كوع يسراه ويجعلهما تحت سرته. الآن المؤلف إنما يريد أن يسرد لنا صفة الصلاة، لا يريد أن يتكلم عن هذا واجب وهذا مستحب وهذا ركن، هذا سيتكلم عنه بعد ذلك. إنما يريد هنا رحمه الله أن يتكلم عن صفة الصلاة. فأما قوله الله أكبر سيأتي الكلام عن هذا الركن، وهو من أركان الصلاة ولا تصح الصلاة إلا به. يقوله وهو قائم، سواء كان في فرض أو في نفل، يقول هذا وهو قائم ويرفع يديه إلى حذو المنكبين، ويجوز أيضا وهي سنة أن يرفع اليدين إلى حذو الأذنين. ثم ذكر المؤلف أن السنة يقبض بيمناه على كوع يسراه، وذكر أنه يجعلهما تحت سرته، وهذا مذهب الحنابلة ومذهب كذلك الأحناف، وبعضهم يرى فوق السرة وبعضهم يرى على تحت الصدر يعني على بطنه، ولا نجد دليلا صحيحا في هذه المسألة. كل ما ورد من النصوص في مسألة وضع اليمنى على اليسرى، أي بمعنى على الصدر أو على البطن أو فوق السرة أو فوق السرة أو تحت السرة، لم يرد شيء صحيح في ذلك، لا عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن الصحابة. فالأمر واسع في ذلك، يجوز لك أن تضعها على الصدر، يجوز لك أن تضعها على البطن، يجوز لك أن تضعها على السرة، كل ذلك سائغ، لا يشدد في هذا ولا يقال هذا هو السنة، لأنه لم يصح شيء، كلها ضعيفة، كل الأسانيد التي وردت لم يصح فيها شيء. وبعضهم يفسر في قوله تعالى فصلي لربك وانحر، قالوا يعني تجعل اليدين على النحر، وهذا أيضا غير صحيح، ولم يرد عن الصحابة رضي الله عنهم شيء صحيح في ذلك. نعم وردت أسانيد ضعيفة لا تصح، والأسانيد الضعيفة لا تقوم بها حجة، فلا نشدد في هذا الأمر ونقول الأمر واسع. قال وينظر مسجده في كل صلاته ثم يقول، يعني إذا كان في الصلاة ينظر إلى موضع السجود، وهذه المسألة كذلك لم يصح فيها شيء، فكل ما روي من أحاديث أن النبي عليه الصلاة والسلام كان ينظر في صلاته إلى موضع سجوده كلها ضعيفة، بل ضعيفة جدا. وستجد أن المذاهب تختلف في هذه المسألة، الشافعية والحنابلة لهم قول، والمالكية لهم قول، وكذلك الأحناف لهم قول، والصواب وهو أقرب إلى الصواب أنه إذا نظر إلى جهة القبلة قد وافق السنة لفعل الصحابة. ما الدليل على ذلك؟ لأن الصحابة ثبت عنهم أنهم كانوا ينقلون شيئا من صلاته فينظرون إلى جهة القبلة، يعني مثلا قال خباب رضي الله عنه كنا نعلم قراءة النبي عليه الصلاة والسلام من اضطراب لحيته، إذن هذا دليل أنهم كانوا ينظرون إلى جهة القبلة. كيف علم هذا الصحابي أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ؟ كان ينظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهي جهة القبلة، فرأى أن لحية الرسول تضطرب تتحرك في الصلاة السرية، فيعرفون أنه كان يقرأ في صلاته السرية. فالنصوص وهي كثيرة في الحقيقة لا نريد أن نتوسع في ذكرها، تدل على أن الصحابة خلف النبي عليه الصلاة والسلام كانوا ينظرون إلى جهة القبلة وليس إلى موضع السجود، والدليل أنهم كانوا يحكون بعض الأمور التي تحصل لرسول الله عليه الصلاة والسلام، فيقولون تقدم في صلاة الكسوف ثم تأخر وإلى آخره. أما الأحاديث التي وردت ومنها حديث عائشة عند ابن خزيمة وغيره وعند البيهقي أنه كان ينظر إلى موضع السجود، أحاديث ضعيفة جدا وفي إسنادها متروك، فلا تصح ولا تقوم بها حجة. ثم ذكر أنه يقول دعاء الاستفتاح، سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، قال ثم يستعيذ ثم يبسمل سرا ثم يقرأ الفاتحة مرتبة متوالية وفيها 11 تشديدة، وإذا فرغ قال آمين. هذه كلها صفة الصلاة لا إشكال فيها، وإنما سنذكر الخلاف بعد ذلك فيما يتعلق بالأركان أو فيما يتعلق بالواجبات، أما هنا الشيء الصواب نذكره ونذكر ما بعده. فهذه سنة أن يدعو دعاء الاستفتاح، وكذلك أيضا يقرأ الفاتحة وهي ركن وسيأتي ذكرها في الأركان، ويقول آمين والإمام يجهر، قال يجهر بها إمام ومأموم معا في جهرية وغيرهما، يعني لو صليت بالناس في الصلاة الجهرية، وسيذكر الصلوات الجهرية هي الصبح والركعتين من صلاة العشاء ومن صلاة المغرب الركعتين الأولى، يجهر بالقراءة. أما آمين فيجهر بها الإمام ويجهر بها المأموم. قال فما فيما يجهر فيه، يجهر بها إمام ومأموم معا في جهرية وغيرهما، يعني إذا صلى خلف الإمام فأمن الإمام فيؤمن، هذه صلاة جهرية. فإن كنت في صلاة سرية أيضا كذلك، إذا قرأت الفاتحة قل آمين سواء كنت في الجهرية أو كنت في السرية، إلا أنه في الصلاة الجهرية تجهر بآمين، أما في الصلاة السرية لا تجهر بآمين. قال ويسن جهر إمام بقراءة صبح وجمعة وعيد وكسوف واستسقاء وأوليي مغرب وعشاء، يعني هذه المواضع كلها يستحب الجهر بالقراءة، في صلاة الصبح، في صلاة الجمعة، في العيد، في الكسوف، في الاستسقاء، وفي الركعتين الأولى من المغرب والعشاء. ويكره لمأموم، يعني المأموم لا يرفع صوته ولا يجهر بالقراءة، إنما يستمع لإمامه، ويجب عليه فقط أن يقرأ الفاتحة لأنها ركن. ويخير منفرد، يعني المنفرد إن أراد أن يجهر بالقراءة فله ذلك في هذه المواضع التي يجهر فيها، وإن أراد أن يسر فليسر. وقد كان ابن عمر رضي الله عنه في الصلوات الجهرية إذا صلى منفردا جهر بالقراءة. وهذا دليله نصوص كثيرة في السنة، لهذا جاء في حديث أبي هريرة في الصحيحين قال في كل صلاة يقرأ، فما أسمعنا النبي عليه الصلاة والسلام أسمعناكم، وما أخفى عنا أخفينا عنكم. فبين أن هناك صلوات نجهر فيها وصلوات نخفي فيها كما كان يصنع النبي عليه الصلاة والسلام. وقد أجمع العلماء على مشروعية جهر الإمام، وهكذا أيضا فيما يسر فيه الإمام كذلك يسر المأموم. أما المأموم لا يشرع له الجهر بالقراءة بإجماع العلماء، كما ذكر المؤلف أنه يكره له لأنه مأمور بالإنصات، وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، يسمع قراءة الإمام، ولو رفع صوته لشوش على الناس وعلى الإمام. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام صلى الظهر فجعل رجل من خلفه يقرأ، وكان يقرأ بسبح اسم ربك الأعلى، فلما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته قال أيكم قرأ؟ قال رجل أنا يا رسول الله. قال قد ظننت أن بعضكم خال جنيها، كما في صحيح مسلم، يعني هناك من كان يصدر منه صوت وهذا الصوت قد يشوش على رسول الله عليه الصلاة والسلام. فالمأموم جهر هنا بالقراءة فأنكر عليه النبي عليه الصلاة والسلام. أما المنفرد فكما قلنا له أن يجهر سواء كان رجلا أو امرأة، وهذا عليه كثير من أهل العلم استدلالا بأثر ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه. ثم انتقل رحمه الله للكلام عن القراءة بعد سورة الفاتحة، لعلنا نؤجله إلى درس قادم لأن الوقت بدأ يداهمنا وقد مرت قرابة الساعة، فنكتفي بهذا القدر. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه.